آخر حسن فيه هذا المعنى. والحديث الذي بعده حديث أبي الدرداء قال: إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة، فقال: هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة ولا أبالي. وهذا أيضا فيه هذا المعنى، أن أهل الجنة يعلمهم الله سبحانه وتعالى وقد اختارهم، وأهل النار يعلمهم سبحانه وتعالى وقد اختارهم. ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: هل تدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا، إلا إذا أخبرتنا. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص أبدا، يعني ختم عليهم فلا يزيدون ولا ينقصون. والذي في يساره كذلك. وهذا أيضا فيه شاهد على أن هذا الأمر قد قضى الله سبحانه وتعالى منه وقدره. فقال الصحابة: فلماذا نعمل إذا كان الله جل وعلا قد اختار أهل الجنة واختار أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب أهل الجنة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للجنة يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل الجنة، حتى وإن وقعت منه معصية أو وقع منه شيء أو تقصير، فإن خاتمته تكون بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وصاحب النار كذلك يكون يعني يختم له بعمل أهل النار، حتى وإن عمل بعمل أهل الجنة فإنه يترك ذلك ويرجع إلى عمل أهل النار فيموت عليه، نسأل الله العفو والعافية، فيكون من أهل النار عافانا الله وإياكم منها. ثم قرأ قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، استشهد بهذه الآية. وذكر بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر، يعني يخاصمونه فيه، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فاستشهد بهذه الآية على أن هذا شيء قد قدره الله وقضاه. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة أن الكلام في القدر أخر لشرار هذه الأمة، يعني أنه جعل من معاصي هذه الأمة، من معاصي شرار هذه الأمة الكلام في القدر، وأنه يجب على المسلم أن يسلم بالقضاء والقدر وأن يؤمن بها وأن لا يجادل فيها. نعم. باب. قال المصنف رحمه الله: باب ثنى أبو كامل فضيل بن حسين، ثنى جعفر بن سليمان الضبعي، ثنى ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال أف قط، ولا قال شيء قط صنعته، ولا قال شيء تركته لما تركته، وكان أحسن الناس خلقا. ثنى أسيد، ثنى حسين عن سفيان عن جعفر عن رجل عن أنس بن مالك قال: دعه، ما قدر الله فهو كائن، أو ما قوي فهو كائن. ثنى ابن مكين، ثنى عبد الله عن ابن أبي برد عن أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلم عاب علي شيئا قط. ثنى أبو موسى، ثنى كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال: خمعتني فما أقرني من ثمات غير وضيه فلامني، فإن لامني بعض أهله قال: دعوه فهو لو قدر كان، أو قضي أن يكون كان. أحسنت. في هذا الباب قال ساق فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال شيء قط صنعته لما صنعته. ولا قال لشيء تركته لما تركته، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يعني أن هذا من كمال الإيمان بالقدر، أنه لا يعترض على شيء فعله الخادم، بل يعلمه بهدوء وروية ورفق، وإذا أخطأ فلا يقول له لماذا، لأن هذا يعلم أنه شيء قد كتبه الله، فلا يقول له لماذا فعلت هذا ويغضب ويعترض. وإذا قال له افعل كذا ثم تركه فلم يفعله، فيعلم أنه من الله سبحانه وتعالى. فهذا القدر، الإيمان، كمال الإيمان بالقدر من أسباب حسن الخلق، من أسباب حسن الخلق، لأن الإنسان قاصر بعلمه، فقد يكون هذا الشيء الذي تركه خيرا له، أو الخطأ الذي فعله الخادم قد يكون خيرا لك وأنت لا تعلم، أو يكون الله جل وعلا قدره لك تكفيرا لخطيئة أو لشيء ما أو كذا، أو زيادة رفعة في الدرجات، فيعلم أن له حكمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعترض عليه، بل يستسلم ويسلم لله سبحانه وتعالى بذلك. ثم ساق بعده حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس: ما قدر الله فهو كائن، أو قال: ما قضى الله فهو كائن، وهو بهذا المعنى الذي ذكرنا. وأيضا حديث آخر: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، قال: فما أعلم عاب علي شيئا قط، فما أعلم عاب علي شيئا قد 9 سنين. وكان أنس رضي الله عنه صغيرا، يعني ربما كان عمره 10 سنين أو 12 سنة أو نحو ذلك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليه في أمر تركه أو في نهي فعله. وفي الحديث الأخير قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني، فإلا مني بعض أهله. قال: يعني إذا لامه بعض أهله غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه لو قدر كان، أو لو قضي هذا أن يكون لكان. وهذا من كمال الإيمان بالقدر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحسنت. في هذا الباب أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا كله متعلق بالإيمان أو بكمال الإيمان بالقدر، فإن المؤمن القوي الذي يؤمن بالقدر ويفعل ما أمره الله به ويأتي به خير من المؤمن الضعيف الذي يستسلم ويضعف ويترك العمل ويقول: هذا شيء مكتوب أو مقدر علي. ثم قال: احرص على ما ينفعك، فإن المؤمن دائما يحرص على ما ينفعه ولا يشتغل بما لا ينفع من سفاسف الأمور التي تضيع الجهد وتضيع الوقت. وقال: واستعن بالله ولا تعجز، يعني أنه يستعين على قضاء حوائجه وأعماله الدينية والدنيوية بالله سبحانه وتعالى، مستعيذا به سبحانه وتعالى من العجز والكسل. فإذا أصابه شيء فيقول قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان، لو قال لو أني لم أفعل كذا أو لو أني فعلت كذا، فإن هذا يفتح عليه عمل الشيطان، بل يقول قدر الله وما شاء فعل ويمضي في عمله، يعمل عملا الذي بعد أو يصلح عملا آخر، ولا يعني يقف ويضيع الوقت يعاتب نفسه ويتأسف على شيء لا فائدة من ذلك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم نعم. في هذا الباب ذكر حديث: إن الله خلق كل صانع وصنعته، يعني سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فمن يصنع شيئا والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وحتى لو أن هذا المخلوق عمل شيئا أو صنع شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي قدر له وأعانه ووفقه لما يصنع، فيكون سبحانه وتعالى هو الخالق الحقيقي المدبر لهذا الصانع وما يصنع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في العزل وما أراد الله كونه كونه. قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبا عامر يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود تقول إن العزل هي الموؤودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود مرتين، لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة لعبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصبنا سبي بني المصطلق من النساء عزلنا عنهن. قال: ثم إني وافقت جارية في السوق تباع. قال: فمر بي رجل من اليهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قال: قلت: جارية لي أبيعها. قال: فهل كنت تصيبها؟ قلت: نعم. قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة. قال: قد كنت أعزل منها. قال: تلك الموؤودة الصغرى. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: كذبت يهود. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة المازني فوجدنا أبا سعيد الخدري يحدث كما حدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبت يهود. وقال في آخر الحديث: وما عليكم ألا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن لي خادما يسقي على ناضح لي وأنا أعزل عنها، فجاءت بولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله لنفس بخلقها إلا هي كائنة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مندل عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير قال: جاء إلى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما خلصت من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها، أريد بها السوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءها ما قدر. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن نساء أصبناهن، فقال فعلوا ما بدا لكم فإن الله يقضي ما أحب وإن كرهتم. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا ما شئتم فإنه ما يرد الله ما يريد الله يكن. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مبارك الخياط عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرق على صخرة لأخرج الله منها الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن أبي سعيد الأنصاري أن رجلا من أشجع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر من الرحمن سيكون. وقال حدثنا يحيى بن درستة قال حدثنا أبو إسماعيل القناد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن أبي مطيع عن أبي سعيد الخدري قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أشتهي ما يشتهي الرجال وأنا أعزل عنها أكره أن تحمل، وإن اليهود تزعم أن العزل هي الموؤودة الصغرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. وقال حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت خلقته أنت ترزقه أقره مقره فإنما هو القدر. أحسنت. في هذا الباب أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب في العزل وما أراد الله كونه كونه، وذكر فيه جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول إن العزل هي الموؤودة الصغرى، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها، يعني أنه إذا عزل الرجل عن امرأته فأخرج ماءه في غير موضع الحرث فإن حتى لا تحمل، فقالت اليهود زعمت أن هذا هو الموؤودة الصغرى، يعني أنه كأنه قتل نفسا، الوأد هو القتل فكأنه قتل نفسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود يعني أن هذا ليس حكمه حكم العزل حكم الموؤودة الصغرى، إنما هو عزل. وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث آخر إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإن الله ما قدر كونه فإنه يكون. فقال في هذا الحديث لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها، لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها، يعني أن ما أراد الله سبحانه وتعالى يكون، فإن كمال الإيمان بالقدر ألا يعزل الرجل عن امرأته. ومن ذلك أيضا استعمال موانع الحمل، فإن هذا إنما يفعله من يعني نقص إيمانه في بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل نفس وقدر الأولاد وعددهم والبنين والبنات ومن يحيى منهم ومن يموت، فكل هذا مقدر. فإذا آمن به الإنسان إيمانا كاملا لم يحتاج إلى أن يفعل شيئا من ذلك، ولكن إذا أراد هو يعني شيئا من ذلك فإنه يأخذ هذه الأسباب التي هي العزل أو موانع الحمل أو غيرها، وهذه الأسباب إذا فعلها فلم يقع الحمل فإنه يظن هو أنه منع الحمل، وهذا ليس صحيح، إنما الله سبحانه وتعالى بقدره وعلمه السابق قدر ألا يكون له ولد، وهذا السبب الذي فعله هو أرضى به نفسه ولم يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. وساق بعده أحاديث كلها تدور في هذا المعنى، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما أصبنا سبي بني المصطلق من النساء عزلنا عنهن، فمر به رجل من اليهود وهو يبيع الجارية في السوق، فقال له: هذه الموؤودة الصغرى لعلها يكون قد حملت منك بشيء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمعنى هذا الحديث السابق. وكذلك بعده حديث أبي أمامة وأبو سلمة، وفيه أيضا كذلك كذبت يهود، وقال فيه: وما عليكم ألا تفعلوا، وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة. يعني لا تظنون أنكم إذا عزلتم عن نسائكم أو أخذتم بأسباب عدم الحمل أو موانع الحمل، لا تظنون أنكم منعتم نفسا قد قدر الله أن تكون، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإن ما أراده الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة، كما جاء في الحديث كما سيأتي في بعض الأحاديث. وفي هذا الحديث الذي بعده حديث جابر قال: ما قدر الله لنفس بخلقها إلا هي كائنة. وأيضا بعده حديث جرير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءها ما قدر لها، يعني من الحمل. والذي بعده أيضا قال: افعلوا ما بدا لكم فإن الله يقضي ما أحب وإن كرهتم. وهذا أيضا يعرفه الناس في واقعهم، يعني الذين يعزلون عن نسائهم أو يستعملون موانع الحمل، فإنه يقع أن تحمل المرأة وهي تأخذ هذه الأسباب. وهذا شاهد على هذا أنه ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإن كرهتم فإن إرادة الله فوق ذلك نافذة. والحديث الذي بعده حديث أبي سعيد: اصنعوا ما شئتم فإنه ما يريد الله يكن. يريد الله يعني ما يريده الله، ما أراده الله وقضاه وقدره فإنه كائن لا محالة. وفي الحديث الذي بعده وهو حديث عظيم قال: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أفرق على صخرة لأخرج الله منها الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. يعني لا يظنن ظان أنه بأخذه بهذه الأسباب إلا أنه يرضي نفسه فقط وضعف إيمانه، وإلا فإنه لا يغير من قدر الله شيئا. فإنه سبحانه إن أراد أن يكون منها الولد كان منها الولد، حتى لو كان الماء وهذا ليس في الرحم، لو كان في صخرة من الصخور. وأيضا في هذا حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قدر من الرحمن سيكون. وفي الحديث أيضا الذي بعده: كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه، وهو أيضا بمعنى ما تقدم من الأحاديث. وفي الحديث الأخير في هذا الباب قال: أأنت خلقته؟ أنت ترزقه؟ أقره مقره؟ فإنما هو القدر. يعني أن هذه النطفة أو هذه النفس لست أنت خالقها، الله الذي يخلقها وهو سبحانه الذي يرزقها، فأنت تجعلها في مكانها وفي مقرها، والله سبحانه وتعالى يأتي عليها بما قدر لها. وكذلك الذين يفعلون هذه الأشياء من أسباب تحديد النسل أو موانع الحمل فإنهم لا يعلمون الغيب، فإنهم لا يدرون في أي أولادهم الخير، هل هو في أولهم أو في ثانيهم أو في ثالثهم أو في رابعهم، فإنه لا يدري الإنسان أي أولاده خير. فبعض الناس يكون ولده الأول هو أحسن أولاده، وبعضهم يكون ثانيه أو ثالثهم أو رابعهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بنين أو بنات، فإنه لا يدري في أي أولاده الخير. ثم لا يدري ماذا يكون لهم، هل يعيشون معه ويبقون، أو تجري عليهم مصائب أو تجري عليهم أشياء أو كذا أو يموتون، فكيف يأتي الإنسان ويقول أنا أريد مثلا ولد وبنت، مثلا ابنا وابن ابنا وابنه، أو أريد مثلا ابنين وابنه أو ابنتين وابن، ويريد أن يحدد نسله بشكل من الأشكال، فيعني كيف ما يعلم أين الخير. أحيانا يكون من الأولاد المتأخرين يكون هم الذين فيهم الخير، فيهم الصلاح، فيهم الهدى، فيهم التقى، بعضهم قد يموتون في 10 سنوات، في 20 سنة، في 30 سنة، فيعني يكون الذي عنده أكثر من الأولاد يكون هو يعني أسعد في حياته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الزواج وقال فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وفي هذا حث على الإكثار من النسل. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.